نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في الفقه من كتاب المبدع في شرح المقنع لابن مفلح. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان، فصل. ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط: أحدها أن تكون اليمين منعقدة، وهي التي يمكن فيها البر والحنف، ذلك على الحلف على مستقبل ممكن. لما ذكر المصنف ابن قدامة رحمه الله في كتابه المقنع من كتاب الأيمان أن اليمين يؤتى بها لأجل تأكيد خبر في المستقبل، ثم ذكر الصيغ التي يتوصل بها إلى تأكيد هذا المحلوف عليه، وبين أن الحلف والقسم لا يكون إلا بالله أو صفة من صفاته. هذه هي التي فيها الكفارة، وهي التي يسمونها اليمين المنعقدة، بمعنى أنه لو حلف على شيء بالله أو صفة من صفاته فكأنما عقد المحلوف عليه بالله، ولا يجوز له أن ينتهك هذه الحرمة ولا يقطع هذا العقد. ثم جعل الله له وسيلة تخفيفا ورخصة للأمة، لأنه فيما كان قبلنا والله أعلم إذا حنثوا لا كفارة لهم في ذلك، وجعل فيها كفارة حلة للأيمان. هذه الكفارة يتكلم عنها المصنف اليوم، قال: هذه الكفارة، يعني إذا حلفت على يمين، يمين بمعنى شيء محلوف عليه، سميت يمين لأنها هي من لوازم اليمين. إذا حلفت على يمين ثم رأيت غيرها خيرا منها، أو رأيت أنها يشق عليك الالتزام بها، أو رأيت أنه يستعصي أنك لا تفعلها، فجعل الله في ذلك كفارة لأجل أن تحل هذا القسم واليمين وتفعل ما حلفت أن لا تفعله، أو لا تفعل ما حلفت أن تفعله. اسمعوا ما يقول المصنف: ويشترط لوجوب الكفارة، وهي على الحالف في قول ابن عمر وأهل المدينة والعراق، وحكي عنه على المحنث. طيب، ثلاثة شروط. يشترط لوجوب الكفارة، كلمة اشترط يعني شرط، جمع شرط. اشترط بمعنى أنه لا بد من شرط، هذا الشرط أي أن لا تصح الكفارة إلا بوجود هذا الشرط، إذا عدم هذا الشرط ما صحت الكفارة، لأن الشرط ما يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود. إذا وجد الشرط إذا وجد المشروط لا بد من شرط، فإذا عدم هذا الشرط عدم المشروط. اسمعوا ما يقول هنا، قال: يشترط لوجوب الكفارة، وهي على الحالف في قول ابن عمر وأهل المدينة والعراق، وحكي عنه على المحنث. عن المحنث، على المحنث، أراد أن يقول الكفارة على الحانث الذي لم يلتزم باليمين. هذه المسألة هي مرتبطة بما سبق، لأنه ما سبق جاء لو حلفت على إنسان أن يفعل شيئا والله لتفعلن هذا. قال صلى الله عليه وسلم، أمر صلى الله عليه وسلم بإبرار القسم وإبرار المقسم، أي أنه إذا أقسم عليك بالله بره، جعله بار لا تجعله حانث، أي استجب لما حلف عليك. فقالون يشترط لوجوب الكفارة، الكفارة على الحانث ولا المحنث الذي دخلك الحنث بمعنى الإثم، الحنث بمعنى الإثم. والحنث هنا أي أنه كسر الكفارة، العقد الذي بينه وبين الله باليمين، بين المحلوف عليه وباليمين قطعه، فهذا إثم. فلإذا إزالت هذا الإثم لابد من شيء تسمى كفارة تكفر عن ذلك الإثم. فقال إذا حنث بمعنى ارتكب إثم المخالفة في اليمين، هذا الحنث وهي الكفارة على من؟ على الحانث ولا المحنث؟ المحنث بمعنى الذي أدخلك في الحنث. تقول والله لتقومن لزيد إذا دخل الدار، فقام المحلوف عليه دخل زيد ولم يقم له، على من الكفارة؟ على الحانث ولا المحنث؟ قال على الحانث، المحنث ما دخل عليه، الذي أدخلك في هذا الحنث ما يلتزم بالكفارة. وكذا من سألك بالله، من سألكم بالله فأعطوه، السؤال بالله أحيانا يكون قسم وأحيانا يكون توسل واستعانة، تقول بالله عليك تفعل هذا، بالله عليك أعطني درهما، كما يفعله الشحاذون والسائل والسؤال وأهل السؤال. إذا قال بالله عليك في الغالب هي سؤال واستشفاع، كأنه يقول الله عز وجل وصيت بيني وبينكم أن تفعل هذا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم من سألكم بالله فأعطوه، هذا السؤال قال بعض أهل العلم إنما هو من سألك أن يكون السائل عين من الأعيان، ما هو السائل الذي يسأل الناس في كل مكان وفي كل موضع لقى فيه أحدا قال أسألك بالله، قال هؤلاء لا يجابون. إن من جاءك قاصدا لك ثم سألك بالله وليس في استجابته معصية ولا قطيعة رحم ولا ما يوصلك إلى إثم، يجب عليك أن تعطيه. يقول صلى الله عليه وسلم من سألك بالله فأعطوه. السؤال بالله قد يكون أحيانا استشفاع كسؤال الشحاذين والسؤال، وأحيانا يكون قسم بالله عليك لتفعلن كذا، هذا ليس سؤال إنما هو استقسام قسم هذا. والسياق الكلام وتركيبه يفرق بين الاستشفاع والسؤال وبين القسم. الشاهد هنا قال الكفارة على الحانث ولا المحنث؟ على الحانث. عرفنا الحانث معناه إيه؟ والمحنث معناه إيه؟ اسقر ما بعده. ويشترط لوجوب الكفارة ثلاث شروط، أحدها أن تكون اليمين منعقدة، لأن غير المنعقدة إما غموس أو نحوها وإما لغو. طيب. ولا كفارة في واحد منهما. اشترط الشرط الأول أن تكون منعقدة، يعني إذا حلف بها وجب فيها كفارة. يأتي طالب العلم يقول عجيب، وهناك قسم لا كفارة فيه؟ يقول نعم، من أقسم بغير الله بكعبة أو مخلوق أو غير ذلك هذه لا كفارة فيها، لأن القسم هنا لا يعظم ولا يحترم وعدم الالتزام به لا معصية فيه، فقال هذه لا كفارة فيها، اليمين المعقدة التي تحلف تقسم بالله عليها أو بصفة من صفاته. وأن يكون هذا الذي حلفت عليه في أمر مستقبل، أما إذا كان أمر ماض سنتكلم عنه فيما يلي. اقرأ العبارة، أن تكون منعقدة. إذا قال منعقدة معناها إيه؟ يعني تجي فيها الكفارة، يعني يمين صحيحة تجي فيها كفارة. متى تكون اليمين صحيحة؟ إذا أقسم بالله أو صفة من صفاته، أو أقسم بزيد وعلي وفلان وفلان، لا يبر قسمه ولا كفارة فيها، لأن هذا حلف لا يجوز. نعم. أحدها أن تكون اليمين منعقدة لأن غير المنعقدة إما غموس أو نحوها وإما لغو ولا كفارة في واحد منهما. قال غموس ولغو ويمين منعقدة، جعلها ثلاثة أقسام، لأن اليمين إما في مستقبل أو في ماض، فإن حلفت على أمر ماض فإما أن يكون صدقا أو كذبا، تحلف أن حصل في الأرض الفلانية زلزال أو مطر وأنت صادق فيما يقول، هذه يمين صادقة بارة لا كفارة فيها. وأن تحلف أنه حصل كذا وكذا وتعلم أنه لم يحصل، هذا الذي يحلف إما أن يكون مستهجن بالله لا يراعي لله حرمة، أو يريد أن يدفع عن نفسه أمرا يكرهه أو يستجلب أمرا يحبه فيلجأ إلى الكذب فيكذب على أمر ماض، فيحلف أن له خمسة أطفال وليس له إلا طفلان لأنه يطمع أن يعطوه زائد، ويحلف ليس في البيت أحد لأجل أن يظن أن به فقرا أو ما إلى ذلك، وليس كذلك. فمن حلف على شيء يعلم أنه ليس كذلك أو يحلف على أمر يعتقد خلافه فهذه تسمى يمين غموس. إيش معنى يمين غموس؟ أي يمين بلغ بها من الإثم أنها تغمس صاحبها في النار. غموس بمعنى غامس، إنما جاء بهذه الصيغة للمبالغة، كما تقول فلان أكول وفلان كذوب، أي كثير الكذب وكثير الأكل. يمين غموس أي أنها تغمس صاحبها مرارا كثيرا. فاليمين الغموس هي التي يحلف بها على أمر ماض يعلم خلاف ذلك، فيها من الإثم لأنها من الكبائر، خمس من الكبائر، يقول صلى الله عليه وسلم خمس من الكبائر. وخمس ليست صيغة حصر، إنما أراد بيانها: الإشراك بالله والعقوق وعقوق الوالدين والفرار من الزحف، ومنها اليمين الغموس. اليمين الذي من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان، فهذه من الكبائر، والكبائر لا بد لها من توبة، أما الصغائر فتمحو بأشياء كثيرة. فذكر هذه فقال هذه يمين غموس. وهناك يمين يسمى يمين اللغوي، وهو أن الأيمان تجري على لسانه دون أن يقصد أمرا، إنما أصبح من باب العادة: لا والله وكان والله وحصل وهكذا، يكثر القسم والأيمان وليس له قصد في ذلك، يسمى لغو اليمين. يمين الغموس لا كفارة فيها، لأن الكفارة أضعف وأقل من أن ترفع ذلك الإثم العظيم، ليس لها إلا التوبة والرجوع إلى الله. فإن حصل باليمين الغموس حقوق لأحد فلا بد من إعادته والتوبة إلى الله. ولغو اليمين لا كفارة فيها لأنه لا قصد فيها، واليمين على مستقبل. هذه هي التي نتكلم عنها. من شرط الكفارة في اليمين المستقبل أن تكون منعقدة. اقرأ مرة ثانية. أحدها أن تكون اليمين منعقدة، وهي التي يمكن فيها البر والحنث، لأن اليمين للحنث والمنع، وذلك يجعلها للحث أو المنع. لأن اليمين للحث أو المنع. يعني كيف اليمين؟ لما تقول والله إما أن تحث نفسك، أي أنك تدفعها وتغريها على أن تمتنع عن شيء أو تفعل شيء، وتحلف على آخر كأنك تطلب منه أن يمتنع عن شيء أو يفعل شيئا، هي لا تخرج إلا عن هذين، اليمين القصد منه المنع أو القصد منه الحث على فعله. نعم. وهي التي يمكن فيها البر والحنث، لأن اليمين للحث والمنع، وذلك الحلف على مستقبل ممكن، لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فذلك الحلف على مستقبل ممكن، أن تحلف على شيء في المستقبل مو في الماضي، ما كان حلفا على ماض بينا معناه وحكمه. الحلف على مستقبل تفعل أو لا تفعل، حصل أو سيحصل أو سيكون، هذا الحلف على المستقبل يشترط فيه الاستقبال ويشترط فيه الإمكان. معنى ممكن أي ليس بمستحيل. ما تحلف أنك تطير في السماء دون جناحين، ولا تحلف أنك تقلع هذا الجبل في ظرف ساعة، ولا تحلف أنك تجمع أنك تحيي الميت أو تميت الميت. قال هذه أقسام على وإن كانت على مستقبل لكنها ليست ممكنة، هذه مستحيلة، هذه لا كفارة فيها. هذا معنى أن تحلف على أمر مستقبل ممكن، أي يمكن حصوله، أما المستحيل الذي يتعذر حصوله هذه لا كفارة فيها. اسمعوا ما يقول. فأوجب الكفارة بالأيمان لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. لا يؤاخذكم أي معنى لا يعاقبكم، والعقوبة قد تكون وعيدا وقد تكون عقوبة بإيلام بدن وقد تكون عقوبة بكفارة، وهنا المراد بها الكفارة. لا يؤاخذكم أي لا يعاقبكم الله باللغو في أيمانكم، أي ما جرى على ألسنتكم من القسم والحلف بالله دون قصد، لكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. عقدتم بمعنى وطنتم وقصدتم بالإيمان موجبها، هذا القصد لا بد من اعتباره، ولا يكون إلا في مستقبل، لا يكون إلا في مستقبل. اسمعوا ما يقول الآن. فأوجب الكفارة بالأيمان المنعقدة. قال ابن جرير معناها أوجبتموها على أنفسكم، فظاهره إرادة المستقبل من الزمان، لأن العقد إنما يكون في المستقبل دون الماضي. قال ابن عبد البر اليمين التي فيها الكفارة بالإجماع هي اليمين على المستقبل من الأفعال. قال ابن عبد البر يعني الناس أجمعوا على اليمين التي يكون فيها يكون معناها تحقيق أمر في المستقبل من الفعل. الناس كلهم أجمعوا على أن حنث هذه اليمين فيها كفارة. نعم. وأما اليمين على الماضي فليست منعقدة، لأن شرط الانعقاد إمكان البر والحنث، وذلك في الماضي متعذر، وحاصله كما قاله في الرعاية أن الحلف على مستقبل إرادة تحقيق خبر فيه ممكن بقول يقصد به الحث على فعل الممكن أو تركه، والحلف على الماضي إما بر وهو الصادق، وإما غموس وهو الكاذب، أو لغو وهو ما لا أجر فيه ولا إثم ولا كفارة. والأولى أنها عبارة عن تحقيق الأمر أو توكيده بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته، وهي نوعان. يعني أو إنما يعني لم أراد أن يقول ما هي اليمين المنعقدة، قال عبارة عن توكيد أمر أو تحقيقه بالله باسم الله أو صفة من صفاته. نعم. وهي نوعان، يمين الغموس، وهي نوعان، هي ضمير. على ما يعود هذا الضمير؟ على اليمين، على الماضي، التي هي لا كف... اليمين التي هي لغو، ما هي اليمين المنعقدة. نعم. وهي نوعان، يمين الغموس وهي اليمين الكاذبة الفاجرة يقتطع بها حق غيره، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. اليمين الكاذبة الفاجرة يقتطع بها حق غيره، يعني هذا في الغالب، سيما النزاع في الأراضي والنزاع في الأموال والنزاع في الحقوق، يطمع أنه يحلفه القاضي فيحلف هذه اليمين لأجل أن يستولي على هذا الشيء المتنازع عليه. هذا الأصل، إن هذا هو الذي جاء نزل فيه قوله سبحانه: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هكذا يقول الرواة الذي نزل في حقه هذه الآية، قال: إنما نزلت في شأني. فحلف، فأراد أن يحلف، فقال صاحب الأرض: يا رسول الله، إنه يحلف ويذهب بها. قال: فاستدرك فأعاد. فنجأت هذه الآية. نعم. وغموس للمبالغة، وهي التي يحلف بها على الماضي كاذبا عالما بكذبه. ظاهر المذهب أن يمين الغموس لا كفارة فيها. هذا قول أكثر الأئمة ما عدا الشافعية، أكثر الأئمة لا كفارة فيها، والشافعي يقول هذه يمين من مختار، أي غير مكره، قاصد لهذه اليمين يريد بها تحقيق أمر، ووجدت الصفات الموجودة في الحلف على المستقبل في هذه اليمين الغموس ففيها الكفارة. وأما غيره يقولون لا، لا كفارة فيها، إنما فيها التوبة. نعم. ونقله عن أحمد الجماعة، وهو قول أكثر العلماء، لأنها يمين غير منعقدة ولا توجب برا ولا يمكن فيها، أشبهت اللغو، ولأن الكفارة لا ترفع إثمها فلا تشرع فيها. قال ابن مسعود: كنا نعد من اليمين التي لا كفارة فيها اليمين الغموس. رواه البيهقي بإسناد جيد. وهي من الكبائر للخبر الصحيح التي لا تمحوها الكفارة. الكفارة ما تمحوها، خمس من الكبائر ذكرنا فيما مضى. نعم. وعنه فيها الكفارة. وفي رواية عن الحنابلة يوافق قول الشافعية أن فيها الكفارة، أي اليمين الغموس تكفر. نعم. وعنه فيها الكفارة لأنها تجمع الحلف بالله تعالى والمخالفة مع القصد، فوجبت فيها الكفارة كالمستقبل، وحينئذ يأثم كما يلزمه عتق وطلاق وظهار وحرام ونذر، فيكفر كاذب في لغات في لعانه. كما يلزمه عتق، عتق وطلاق وظهار. قال: حلف بالله أن عبيده أحرار إن فعل كذا، وقال أو قال عبيده أحرار إن فعل كذا، أو قال زوجاته طوالق إن حصل كذا، أو يقسم بالله أن زوجاته طوالق إن فعل كذا. قال: العتق والطلاق والظهار، الظهار أن يقول فلان يعني زوجته كظهر أمه أو كظهر أخته أو كظهر من تحرم عليه، هذه لا يجوز، هذا الظهار كفارته عتق رقبة أو أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا يعني قبل أن يرجع إليها ومن قبل أن يتماسى. وحرام حرام عليه يشرب هذا العسل أو حرام عليه يأكل هذا الطيب من الطعام. وقال ونذر نذر الله أن ينحر ابنه نذر لله أن يحج 10 مرات حافيا من بلد مسيرة شهر في أمور لا يستطيعها. قال هذه إن حلف ففيها الكفارة غيره يقول لا هذه الأمور المتعذرة لا كفارة فيها. اسمعوا ما يقول الآن. ومثلها الحلف على مستحيل كقتل الميت وإحيائه وشرب ماء الكوز ولا ماء فيه. أما المستحيل مثلها أي مثل اليمين التي غير منعقدة كاليمين الغموس. الحلف على مستحيل حلف أنه يقتل الميت. القتل من صفة الأحياء من لوازم الحياة فإذا حلف أنه يقتل الميت ما فعل شيء فهذه يمينها لا تنعقد ولا كفارة فيها. أو حلف أنه يحيي الموتى فهذا لا يستطيع ويعجز وإن كان يمينه فيه معصية لكن لا كفارة فيها. كذلك يحلف أنه يشرب ما في هذا الدلو والدلو فارغ ما في شيء يعلم أنه فارغ أو لا يشربه هذه لا كفارة فيه لأنه مستحيل الشرب عدمه. نعم. أما المستحيل عقلا كصوم أمس والجمع بين الضدين فإذا حلف لم تنعقد يمينه. هذه تفرقة دقيقة والصحيح خلافها. إيش التفرقة الدقيقة؟ يجعلون المستحيل نوعين مستحيل لذاته ومستحيل عادة وعرفا. المستحيل لذاته التي يمتنع عقلا أن يكون كإحياء الموتى والصعود إلى السماء دون آلة أو كذا. والمستحيل عادة وعرفا كأن يبذر البذر ويقول غدا يطلع ويحصد هذا عرفا غير ما وإن كان قد يحصل يعني. فهم يفرقون بين العادة المستحيل عادة والمستحيل عقد عقلا فيجعلون في أحدهما الكفارة وفي الآخر لا كفارة فيه. الذي فيه الكفارة يقول هذا المستحيل يتصور فإذا تصور ويمكن حصوله ففيه الكفارة وإن كان يتعذر فعله. والمستحيل عقلا يعلم الحالف أن هذا أمر لا يكون على الإطلاق فهذه فيه الكفاء هذا لا كفارة فيه وفي الأولى الكفارة. هذه التفرقة الصحيح خلافها لا فرق بين المستحيل عقلا وبين المستحيل عرفا. اسمعوا ما يقول القارئ. أما المستحيل عقلا كصوم أمس والجمع بين الضدين كصوم أمس هذا عقل مستحيل. أمس كيف ترجع تصوم ثاني مرة؟ لا يصام. ها؟ والجمع بين الضدين كأن تجمع بين حياة وموت ما يكون وأن تجمع بين نار وماء هذا لا يكون. نعم. فإذا حلف لم تنعقد يمينه قاله أبو الخطاب وقدمه في الكافي وغيره لعدم تصور البر فيها كاليمين الغموس. ما يتصور الإنسان أنه يستطيع إنجاز هذه اليمين حتى عقلا ما يمكن تصوره فهذه كيمين الغموس لا كفارة فيها. نعم. وقال القاضي تنعقد يمينه موجبة للكفارة في الحال وهو قياس المذهب موجبة للكفارة في الحال. يقال في الحال لأن اليمين الأصل فيه اليمين على المستقبل لا تجب الكفارة إلا إذا حنثت في اليمين فعلت ما يخالف اليمين. لكن هذه الذي حلفت أنك تجمع بين الضدين تجمع بين موت وحياة أو تجمع بين أمر أو تفعل أمرا يستحيل عقلا قال هذه لما علم أنه لا يمكن تحصيل موجب هذه اليمين وجبت الكفارة حالا. هذا قول أبو الخطاب قول أبي الخطاب وغيره يقولون لا لا كفارة فيها. نحن نقول ما في الكتاب، ولتعلموا أن هذا القول ذهب إليه جماعة من أهل العلم وأنه قول له وجاه. نعم. وقال القاضي تنعقد يمينه بوجبة الكفارة في الحال، وهو قياس المذهب، لأنها يمين على مستقبل ولا فرق بين أن يعلم استحالته أو لا. وأما المستحيل عادة كإحياء الميت وقلب الأعيان، فإذا حلف على فعله انعقدت يمينه. وأما المستحيل عادة كإحياء الميت، يقول إحياء الموت الميت يمكن يتصور، قد يتصور، فلما أمكن تصوره هذا مستحيل عادة، ما هو مستحيل عقلا، العقل يجيز هذا. نعم. فإذا حلف على فعله انعقدت يمينه، قاله القاضي وأبو الخطاب، وقطع به السامري، لأنه يتصور وجوده، لأنه يتصور وجوده. إذا سئل الفقيه لما فرقتم بين المستحيل عقلا فقلتم لا كفارة فيه، وبين المستحيل عرفا أوجبتم فيه كفارة، قالوا، أرادوا أن يبينوا سبب الفرق، قالوا لأن الأول لا يتصور تحقيقه عقلا يمتنع ذلك، والثاني يتصور تحقيقه العقل. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم؟ أحسن الله إليكم. نهى الله عز وجل المؤمنين أن يجعلوا هذه الأيمان عرضة، أي شيء معترض، أن تبروا وتقسطوا وتصلحوا بين الناس. لا تجعل هذه اليمين عرضة حاجز لأجل أن لا تفعل برا ولا تصلح بين الناس ولا تحسن، تقول علي يمين ما أصلح بينهم، أنا أقسمت يمينا أني لا أنفق عليه، أنا أقسمت يمينا أني لا أزوره. نهى الله عز وجل ذلك وأمر بالكفارة. نعم. يقول أحسن الله إليكم الشيخ محمد: ما هي العروة الوثقى؟ الله عز وجل يعني أمرنا بالاستمساك بالكتاب والاعتصام بالله وبهذا الدين والإسلام، فمن تمسك به بمعنى أنه استقام والتزم بموجب هذه فإنه لا يخاف عليه، مسك بأمر شديد ينجيه ويتقي به الشدائد ويوصله إلى المقصود. ولذلك قالوا هي كلمة لا إله إلا الله، وبعضهم قال إنه القرآن، وبعضه قال إنه الإسلام، والمعنى واحد، أي من استمسك بها. إيش معنى استمسك؟ أي التزم به وعمل بموجبه، فعل الأوامر وانتهى عن النواهي. من فعل ذلك فإنما أخذ بشيء قوي يوصله إلى المقصود، دل على أن من لم يفعل ذلك لن يصل إلى المقصود، أمره فرط في الدنيا وهو في الآخرة، نسأل الله العافية والسلامة في العذاب. نعم. ويقول: ما معنى التحيات في التشهد؟ التحيات بمعنى العظمة والملك لله. أصل التحية تحية الملوك، إذا دخلوا على الملك وأرادوا أن يحيوه قالوا عش ألف عام، عش طيلة الدهر، أرادوا من التعظيم. ثم قال سبحانه: التحيات العظمة والملك والبقاء لله سبحانه لا لغيره، وهذا من التمجيد والثناء على الله عز وجل. يقول فضيلة الشيخ: البعض إذا مات الميت عندهم بعد دفنه يعملون ذبائح بالغداء والعشاء ويجتمعون عند أهل الميت، والذين يعملون هذه الذبائح هم أقارب الميت، فهل هذا جائز؟ لا، ما ينبغي، يتركون الميت وشأنهم ويقدمون لهم عشاءهم، يجتمعون واجتماعهم فيه إثم. الأصل في هذه المآتم أنها مثيرة للأحزان. الله أمر بالصبر وأمر بالرضا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأسألك الرضا بعد القضاء. ما قال قبل القضاء، لأن قبل القضاء كل يدعي وكل يستتبجح وكل يقول، لكن إذا نزل المكروه يصبر أو لا يصبر. إن لم يصبر صبر الكرام صبر صبرا لئام. إيش معنى صبر الكرام وصبر اللئام؟ الكريم يقول: الحمد لله، هذا قضاء الله، اللهم عوضني خيرا من ذلك. واللئيم يمزق ثوبه ويشتم ويقول: إيش سوينا وإيش فعلنا. أعلى من الصبر أن ترضى. إيش معنى الرضا؟ أن يثلج صدرك وتجد أن الله اختار لك بهذه المصيبة خيرا كثيرا، فترضى وتستسلم. وسأل صلى الله عليه وسلم هذه الدرجة لأن ليس كل أحد يطيقها أو يفعلها. قال: وأسألك الرضا بعد القضاء. فإذا فعلت لأهل الميت طعام فجئتهم وأثقلت عليهم، إما أن تثير الأحزان وهذا مخالف للصبر، ولكن الذي نجده عند أكثر الناس أن أهل الميت لا يبالون بميتهم بعدما مضى، فيدخلون في كلام لا علاقة له لا بالصبر ولا بالمواساة، تجارة وأمور الدنيا، إن لم يتطرق الحديث إلى لغو أو باطل أو في كذا، فالاجتماع لا خير فيه. فإن أردت افعل لأهل الميت طعامهم، أما الاجتماع هذا الذي يفعلونه لا ينبغي. وأنا أنصح إخواننا أن من أراد ذلك، إن كان أحد سبقك بفعل شيء فأخبره، قل: لا تقدم فلان أو أعطي لنا كذا أو كذا، وادعو الله له جزاك الله خيرا. أما ما يفعلوه، بل أخبرني بعضهم والله أعلم أن في بعض المناطق المجاورة يفعلون في ذلك احتفال عظيم في الفنادق، ويضعون طعاما على دكاكين، يعني مصطبات، على طاولات فيها أنواع الطعام يتخيرون فيها، فأصبح كأنه زهو وافتخار بدل ما يكون انكسار وطمأنينة ورضا. نسأل الله العافية والسلام، نكتفي بهذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.